الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبهور. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان، وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. مع الإثارة والتشويق وفريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء، ده عمره ما حن الحد، مشتاق لك قوي نفسه تجيني. كنترول الإذاعة هدى خفاجة، ده انت يا حبيبي وحشني بجد. برحب النهاردة بزميلي العزيز أحمد وهبة من أسرة المدعين. قلبي ده عمره ما حن الحد، ومعاكم أمام الميكروفون بحاسم متولي، ومعي من غرفة المراقبة الرئيسية الأستاذة فيفيان محمود مخرجة الفترة المبدعة. الإثارة والتشويق وفترتنا كلاكيت سادس مرة، والنهاردة معانا مسلسل يوم الواحد بعنوان الحساب يا هانم، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. يا مورامي يا عشيري من زي مين، يا مورامي يا مورامي يا عشيري من زي مين، يا مورامي مين مين من زي مين. ولكل المغرمين بالسينما المصرية والأفلام، النهاردة معانا فيلم كلنا بنحبه، فيلم دم خفيف جدا. هو بالرغم ان هو فيلم كوميدي لكن بيبدو في جو من الإثارة والأكشن، هو فيلم ابن حميدة. حسبت جميل ملوش مثال في رقته. ابن حميدو بطولة إسماعيل ياسين، أحمد رمزي، هند رستم، زينات صدقي، عبد الفتاح الأسري، وتوفيق الدقي. رمشو كحيل ولا الغزال في نظرته. المطلوب منك عزيزي المستمع تعرف لنا اسم الشخصية اللي قام بيها الفنان توفيق الدقن، واسم المخرج، وخمس أفلام من إخراجه. لكن جميل قلبي هواء وارتاحي ليه، وبقيت معاه مشغول عليه. في انتظار مكالماتكم على تليفوناتنا 010-9-36-5429 و 012-72-53-37-73، والتليفون الأرضي 58-24-718-719. صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين نايم، إذا نامت عيون الناس أنا يومين نايم. صباح الخير صباح الخير. وللهانم اللي معايا على التليفون بقول لها صباح الخير يا هانم. صباح الخير حنان الحلو. صباح الفل. والله عليك يا هانم، حاسس ان هتنزل المره دي. بقول له استاذه فيبيان والله ما هتنزل، بس مش هتنزل المره دي، لكن المره الجايه اعملي حسابك انها هتنزل. ربنا يكرمكم كده ويسعدكم زي ما بتسعدونا وزي ما مجمعينا. واللي انا سمعته الاسبوع اللي فات ان يكون لي حل يا مدام محاسن، بجد ما نقدرش نستغنى عنكم. انا الفتره دي بكون نايمه فيها يعني، بصحالكم مخصوص النهارده. انت صاحيه ومصحصحه مش اي كلام كمان. انا عايز اقول لك ده مطبقه شكلك صاحيه من بدري. قولي لي حنان، توفيق الدقن كان اسمه ايه في الفيلم؟ كان اسمه الباب. ايوه، والمخرج تقريبا فاطين عبد الوهاب. طيب تعرفي مجموعة أفلام من أفلام فاطين عبد الوهاب؟ لا لا، سايبة بقى الهند والحاجة صفوات حبايبي والحاجة عربي خلاص كلهم بقى، كلهم لكل المستمعين الرابطة بتاعتنا. أنا عايزة كمان أقول بستقبل رسائل الواتساب على 012-04-225577 وتليفوناتكم. طبعا انتوا عارفين التليفونات، والتليفونات بدأت تهل علينا، ودايما مستمعينا متجاوبين مع فترتنا. شكرا ليك يا مدام. مع السلامة. مع السلامة. معايا تليفون. الو الو، صباح الخير يا استاذة محايا. صباح الفل يا صفوات. اوعى تقوليلي دي اخر حلقه، والله العظيم هزعل. لا هو احتمال كبير ما تبقاش اخر حلقه، عشان لسه الدوره ما ظهرش امتى. والله بحب البرنامج ده جدا جدا. والله العظيم اوعى والنبي يا خدي، ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله لا ما تبقاش اخر حلقه. بحبك يا استاذه محسن جدا. وانا كمان بحبكم والله كلكم. والمخرجه فيفيان محمود جميله. بصبح على استاذ احمد وهبه واقول له ما عرفتش ادخل معاك، مشغول مشغول مشغول الصبح. معلش. قوليلي. اقول لك البازا فاندي ده فيلم روعه جميل، فيلم دمه خفيف قوي. اه سعاد ياسين وطبعا هند رستم وزينب صدقي وست بقى اللي هي مرات مش هتنزل بقى حنفي حنفي. المخرج فاطين عبد الوهاب عمل افلام لاسماعيل ياسين ياما، الجيش والطيران مش عارفه حاجات ياما، سلسله أوي. افلام اسماعيل ياسين. ايوه جميل. بس والله العظيم يعني عايزين بقى ايه يعني حضرتك يعني، والله تبذلي مجهود كده وخليكي معانا والنبي معلش. ربنا يسهل ان شاء الله. بشكرك يا صفوات وبجد مشاعركم الجميله دي اهم حاجه. والله لا دمك خفيف وجميل، ويعني النجاح لنجاح والله العظيم. اشكرك اشكرك. مع السلامه. مع السلامه. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، الومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصفي اللي بينا. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، الومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصفي اللي بينا. غلطت صحيح في حقك بس انت مش ملاك، مرضتش توقف معايا فانا قلت معاك. ومعايا مكالمة. الو الو. ايوه صباح الخير يا هند. بيت العيلة بتعيشونا كل يوم حد حيرة جميلة، صحيح بتفسرنا بيحتار بس بتخلونا بنفتح بخيالنا ونكتب سيناريو وحوار وكمان نخليكوا تحتاروا. حلوة دي. تحتار. صباح الخير عليك. صباح الفل. ازيك يا هند عامله ايه؟ صلاة النبي احسن. ايوه صلاة النبي احسن. اسمه ايه بقى؟ كان اسمه الباب افندي. ايوه. وطبعا المخرج فاطين عبد الوهاب، بس ما اعرفش افلام كتيره ليه. وصبح على رئيس الاذاعه استاذه حنان الحلو، وبجد نفسي اسمع صوت ماما هيام وحشتني كتير، وطبعا عمر اذاعتنا استاذ عماد. خلاص يا ستي هم اكيد هيشاركوا معانا وتسمعي صوتهم. شكرا يا هند. اكيد طبعا. ومستنياكي بقى. ايه رايك نسمع مع بعض الجزء الاول من مسلسل يوم الواحد؟ الحساب يا هانم، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. هنفضل ملطوعين كده كتير يا اما. انا عارفه هو انخفى راح فين. اهو رحمه رحمه راح، ووقفتنا دي بقى ما بقاش لها لازمه. اصبري شويه يا بنتي يمكن يجي. يا اما ده الفكك يا فكيك، وما صدق انه خلص مننا. ليه بس يا بنتي؟ هو انا يعني كنت هشغله من غير فلوس؟ ما انا قلت له حدلك اللي فيه الاسم. قلت له اه بس هو ما صدقش، عشان حضرتك فهمتي اننا غلابه وبناكل لقمتنا بالعافيه. انا كان قصدي حنن قلبه ويطلع لنا شباك الوراثه من غير ما يطلب مننا حاجه. ما حدش بيعمل حاجه لله في الزمان ده ياما. أيوة. وبعدين ده بقى محامي وده اكل عيشه، ايه بقى اللي هيجبره يشتغل لنا مجانا؟ هو خلاص الرحمه اتشالت من قلوب الناس يسم كده. في ايه يا امير؟ مفيش ياما. امال بتسممي مين لما هو مفيش؟ يو ما تهمد بقى خيالتيني. ما تفهميني يا بنتي ايه العبارة؟ بسلامته رايح جاي من الصبح وعمال يبحلق لي بعينيه وحياكلني. هو مين ده اللي واقف هناك ده؟ ها؟ طب بس ما تشوريش، انا شايفاه. انا ما شفتش جرأة بالشكل ده ابدا. ايه يا رتي ده جاي ناحيتنا؟ يلا بينا ياما، احنا اللي فينا مكفينا. اه على فين؟ تلزم خدمة؟ ده انا اللي عايز اخدم. انا اسمي عرفة واشتغل هنا في المحكمة. محامي يعني؟ لا، موظف في قلم المحضرين. انا المسؤول عن الصادر والوارد. يو طب وسايب شغلك ليه وداير تلف في المحكمة عمال على بطال؟ عشان ليا نصيب اشوفكم واتعرف بيكم. انتوا مستنين حد؟ اصل انا جوزي الله يرحمه اتوفى قريب، ولما رحت استلم المعاش يا ابني قالوا لي لازم شباك وراسك. انا ما اعرفش بيجيبوه منين، ناس ولاد حلال كده زيك قالوا لي عليكي وعلى المحكمه. جيت انا وبنتي اميره قابلنا واحد قال لنا انه محامي، حكيت له الحكايه قال لي من عيني دي ومن عيني دي، وراح ما جاش. بسيطه. هي ايه دي اللي بسيطه؟ انتوا مش عايزين تطلعوا شباك وراسه؟ خلاص مقضية بإذن الله. هو الشباك ده يتكلف كام يعني؟ يتكلف ياما، أصل إحنا يا ابني ياما من ناحية الرسوم والمصاريف أنا سداد، أما من ناحية الأتعاب فلازم أخدها. آه حقي. وأتعابك كام؟ كوباية شاي أشربها عندكم. ها؟ أصل أنا حبيتكم قوي وعايزة مد حبال الود بيني وما بينكم. بس احنا بقى لا بنشرب شاي ولا حتى بندخله بيت. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده يا اميرة؟ لا يا ابني ما تصدقهاش، ده انا مش هشربك شاي وبس، ده انا حسقك شربات من بقك لباب السماء يا رب. الشاي من يد من اعدامها. هو ده بقى يا ضنايا الشباك؟ ومن غيره ما تصرفيش قرش من معاش المرحوم. وعلى فكرة انا خدت بكرة اجازة من شغلي. وايه المناسبة؟ هروح مع عمك المعاشات واخلص لها الاجراءات عشان تقبض المعاش وكل المستحقات اللي ليكم في ذمة الحكومة. تصدق بالله انك ابن حلال، وانتو كمان ولاد حلال، وعشان كده انا بطلب الحلال. اما ده بيبحلق لي. روحي انت السعادي وسيبينا لوحدنا شويه عشان ناخد راحتنا في الكلام. بس يكون في علم. ما تسمعي الكلام امال يا اميره. ده يوه انا عارفه، بس انت كنت طلعتي منين؟ ما تاخدش على كلامها يا ضنايا، دي لو تبحتني بلسانها حلال عليها. ادي احنا بقينا لوحدنا. ها عاوز تقوليه يا عرفه؟ يعني ادخل في الموضوع؟ انا فتحت لك الباب، مستني ايه؟ ما تتكلم. هتكلم انا انتي. وايه المناسبة؟ وبتسأل ليه يا استفارة؟ اصلك بتوصيني اعمل لك شعرك تسريحة حلوة. بقول لك ايه، اشتغل وانت ساكت يا استفارة. انا بسأل بس من باب العلم بالشيء، لان دكاني جنب بيتكم جيران يعني، والمثل بيقول الجار جار ولو جار. ماني عارفاك، طول عمرك تحب تلت وتعجن كتير في الفاضية والمليانة وتتسلى. بس كلامي معاك دلوقتي مش تسالي. قصدك ايه؟ انت فاهمة قصدي كويس. لو لسه يعني كانت عينيك مني يبقى تفضها سيرة وتصرف نظر. هتتخد باللادي. وشمت الخبر ازاي؟ ومين اللي قال؟ هو انا برضو تفوتني فايتة؟ ده انا كل اخبار الحتة عندي اول باول. طب مش تقولي مبروك؟ اقولها لك ازاي وانا مش موافق؟ ومش موافق ليه يا استفارة؟ مسلسل اليوم الواحد. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد الحساب يا هانم، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. ومسابقتنا عن الفيلم الكوميدي، لكن هو في جو من الإثارة والأكشن، فيلم ابن حميدو لأحمد رمزي، إسماعيل ياسين، هند رستم، توفيق الدقن، وزينات صدقي طبعا، وعبد الفتاح الأسري. والمطلوب معرفة اسم الشخص أو الشخصية اللي قام بيها الفنان توفيق الدقن، واسم المخرج، وخمس أفلام. ومعايا الأستاذ محمد عبد العزيز على التليفون. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا ست الكل. تحياتي لحضرتك أستاذة محاسن متولي وأستاذة أحلام الصباغ وكل الفريق العمل المصاحب بحضرتك. وإحنا كمان بنحييك يا أستاذ محمد. والله لو اتكلمنا عن فاطين عبد الوهاب، عمل افلام جميله جدا لاسماعيل ياسين، ويمكن زي حضرتك في البدايه سلسله اسماعيل ياسين، اسماعيل ياسين في الطيران تقريبا، اسماعيل ياسين في الجيش، مش عارف هو برضه عمل اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ولا لا. عمل مجموعه افلام جميله لاسماعيل ياسين، وطبعا من فيلم ابن حميدو دايما كنا نقعد ونتفرج عليه ونضحك دايما جدا منه، وكنا بنزل لما بيخلص. غير مكانك كده الصوت، في حاجة يا أستاذ محمد؟ الشبكة؟ أيوة كده أحسن. طبعا طب توفيق الدين كان اسمه إيه في الفيلم؟ الباز أفندي تقريبا. الباز أفندي. بس أنا كنت عايز أعرف طبعا، هو طبعا بيقول إيه، مش حتى الكلمة اللي هو قالها أحلى من الشرف مفيش، هل دي كانت في الفيلم ولا دي في فيلم تاني؟ لا، أحلى من الشرف مفيش، دي كان في فيلم تاني. تمام. طبعا انا هتكلم عن المسلسل. كان في الفيلم ده يا صلاة النبي احسن، يا صلاة النبي احسن. هو على فكرة كل فيلم كده هو كان له افهات كده. بلازمة. حتى في فيلم برضه بيقولك لما مش عارف الفتوات تضرب تضرب امال مين اللي هينضرب، حاجة زي كده يعني. لو اتكلمنا عن المسلسل كده يعني استنتاجي للحلقة ده لسه الأولى. الحلقة الاولى هتستنتج؟ انا استنتاجي انا بستنتج طبعا. يعني اكيد يعني لو في جريمه، لو في جريمه او في سرقه، انا عندي احساس ان هو اسمه ايه ده، اسماعيل محمود، في نصبايا كده هيعملها مع البنت وامها، نصبايا في خصوص المعاش اللي هو هيطلعه لها، وهو بيحرجم على جوازها، على جواز البنت، نصبايا كده. ولو هو سارق او قاتل هيبقى هو الجيم. تمام. فدي بقى كلاكيت اول مره وليا دور تاني يعني. هو ان شاء الله هنستناك كلاكيت تاني مره. هو بدايه اسماعيل محمود اللي هو ما عرفش اسمه ايه، اللي يعتبر الموظف بس مش ما عرفش اللي في المحكمه. فهو ده هو هيبقى سبب في جريمه يعني، فيا اما قتل يا اما نصابايا كده بيعملها. مستنيين معاك وهنسمع الاجزاء اللي بعد كده. شكرا. ومعايا مكالمه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لاجمل واقوى صناع اذاعه استاذه محاسن واستاذه احلام واستاذه بيبيان واستاذه داليا واستاذ احمد. كان نفسي اشارك معاه الصبح بس ما عرفتش والله. معلش. ايه اخبار حضرتك عماد؟ انا الحاج. ايوه استاذ عماد، ما احنا مستنيينك من بدري على فكره. اه والله يا يعني اهلا بيك يا استاذ عماد. اقول حل المسلسل من دلوقتي ولا عايز تقول من دلوقتي؟ انت عارفه من امبارح اللي جيت من كنترول ولا ايه؟ اه بس حضرتك يعني قولي بس انت كده الاول وانا هقول على طول يعني. ماشي قول. انا عارفها. حضرتك قول لي بقى الافلام المخرج المخرج فاتين عبد الوهاب طبعا. وكان طلع اسمه الباز افندي توفيقين. وكان من انا عارف ثلاث افلام بس للاسف ما بحفظش اسم الفيلم يعني اعرف حكايته بس الاسم صعب شويه يعني. في عمل سر تيت لخفه وابن حميدو وعلى باب الوزير. هو له افلام معظمها كوميديه وكان متخصص في الافلام الكوميديه. وكل فيلم لازم له قفشه كده يعملها. اه له لازمه خاصه بيه. لا لازمه فيه. كان جميل فعلا. والمسلسل بقى هتابع مع حضرتك. لا تابع المسلسل عشان تعرف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. استاذ محاسن شكرا يا استاذ جيل. يا ريت الدوده في الحجر والطير على الشجر ترزق حميده بنت تفيده بعريس ابن حلال جميل جمال ان شاء الله حتى يكون له مثال. حوض بحطها يمه دم في رقبه يا عيني عليك وعلى بختك العقل. انا عارفه راحوا فين العرفان زمان وانا صغيره كانوا العرفان على قفا من يشيل لحد ما اختار ابوكي. انا ما اقدرش اصبر زيادة عن كده. شوفوا لكم حل. الصبر نحب مني خلاص. مالك يا عزيزه يا اختي؟ انت عارفه ان جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعبتي مش ايه؟ لو صرتي يعني ايه؟ يعني حافظه طول عمري عايشه لوحدي؟ وحيد وانا شريط حيران اكل وانا على هوايا واضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنا. انت عارفه انهم مش عايزين يتجوزوني لما تتجوزني. انا دلوقتي هتجوزوني البنت الفندي غصب عني كويس كده يعني؟ يعني ايه يا عزيزه يا اختي؟ يعني حافظه طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على العقل الباطن. مالكوا يا بنات؟ بتتوشوشوا على ايه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي. البنت الفندي راجل ابن راجل وعليه كرباته ترد الروح. ياما انا ما بقبلوش. الكلام ده يا عزيزه. وانا عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات اللي احنا عارفينها. ياما هو انت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افطر وانت تلبسي؟ انا اطبخ وانت تاكلي؟ انا اخطب وانت تتجوزي؟ فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكلي لك واحد من الاثنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص ياما شنكلت واتشنكلت. مين هو يا حميده؟ احلى واحد فيهم ياما ابن حميده. الف مبروك الف مبروك. البخور اشتغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ام حميد. يا عبيدي يا نفسي تعشوف لك حل مع استعزيزة. ايه عزيز تعال المدام ليه؟ يا بنا عندي اموت ولا اتجوزت البدا فاندي ده. كلام ايه ده يا عزيز؟ ده راجل انا نفسي اتمناه. طب يا رئيس حلبي ما لما بتحبوه مش ضروري تقصدوه على جوازه. وانت مالك يا بلد انت حد خد رايك كده؟ طب حقك عليا وعلى كل حال البلد ده بحبك. طب اضمن قفك منك لو وانت يا حميدة ربنا يفك عقدتك انت كمان. هو يرزقك بنت الحلال يا حميدة يا بنت حنفي. ازيك يا ابن الحلال؟ الله يخليك يا أنيسة حنفي. الشاي عزيزة الفطير يا حميدة. حاضر يا أمي. الله يبارك فيك. طالع عيني يا أمي أموري ولا نفذ يا أمي. يا أمي افتحي له الباب يا أمي. يا حلاوتك يا أمي. هذا الاحتراف اتفضلوا. ولوين تسكنوا فين يا شباب؟ والله يا ست ام حميده احنا بعد ما نشرب الشاي هننزل ندور لنا على اوضه ولا حاجه. وتدوروا ليه يا ابني؟ احنا عندنا تحت اوضه بحري جنوبي شمالي انتي. اه يعني خشها الشمس والقمر. وتبقوا جنبنا واحنا جنبكم. اصل حاجه بالافيه محتاجه. انت متاكد ان الاوضه دي كويسه ولا يعني مخرج نورماندي تو؟ نورماندي يا سيدنا الافندي. قول لحضرتك دي قصر منين؟ دي مصلحة المواني والمناير. حتى انت ارجعها منا ما رضيناش ابدا. يا سلام انت ليه ما تعرفش سويسري؟ ده انتوا حظكم السما اللي وقعتوا بايدينا. مرارة ومبروك يا بلال. على ايه تاني يا امي؟ اكرر وجاردن اللي تحت. يا سلام يا امي تقوليش اتخلق لي واتخلقت له يا بنتي. من زفر زفر. زفر هو في اكتر من كده زفر. يلا يا بنات انزلوا نظفوا لهم الاوضه. يا سلام احنا اللي نظفها ليه؟ هنسكن نسكن فيها. يعني ايه هنسكن فيها وسخة؟ اذا كان عاجبك. يلا يا عبيدة يا بنتي، الأوضة وسخة قوي، محدش يسكن فيها بحالتها دي ولا البهائم. الله يخليك يا ريس. يلا يا حميدة انزلي معاك. انت نبع عليك يا اما، مش تستنى لما ابن حميد يشرب الشاي. سمعنا جزء من ابن حميد والفيلم الجميل اللي دمه خفيف والمجموعة الراقية والجميلة من الفنانين طبعا عبد الفتاح الأسري واسماعيل ياسين وزينات صدقي وأحمد رمزي وهند روستم. الفيلم إنتاج عام 1957، هو فيلم كوميدي لكن بيبدو في جو من الإثارة والأكشن. المعروف المطلوب معرفة اسم الشخصية اللي قام بيها الفنان توفيق الدقن واسم المخرج وخمس أفلام. معايا تليفون. ألو ألو، خط قطع. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. الحقيقة نجوى كانت معنا على التليفون والخط قطع، مستنيكي تتكلمي تاني، لكن جات لنا رسالة على الواتساب من أمل. أمل بتقول أحلى صباح على كل المستمعين، وصباح الفل عليك يا أمل وعلى إذاعة اسكندرية الجميلة، بشكرك. الأفلام اللي قدمها المخرج فاطين عبد الوهاب، نساء في حياتي، الأخ الكبير، ساحر النساء، الفانوس السحري، إشاعة حب، وسلسلة أفلام إسماعيل ياسين. وبتقول إن الباز أفندي هو اسم الفنان توفيق الدقن. وأنا بشكرك يا أمل، وبتصبح على الحاجة صفوات، وإحنا كمان بتصبح على كل المستمعين. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. طب مش تقولي مبروك؟ أقولها لك إزاي وأنا مش موافق؟ ومش موافق ليه يا استفارة؟ لأنك وقعتي ومحدش سام عليك. ومعناته إيه بقى الكلام ده؟ ملوش معنى غير إنك هتتجوزي واحد كل شنكار. إزاي بقى؟ ده حتى مستوظف في المحكمة وبياخد مرتب مش وحش، وغير كده دمه خفيف وبيحبني موت. بس بقى متجوز وعنده عيلين. جبت منين الكلام ده يا فارق؟ سألت وتقصت، ما انا اصلي حطيته في دماغي. وتحطه في دماغك ليه يا استفارة؟ لان انا احسن منه مليون مرة، والمرتب اللي بيتحصل عليه بسلامته كل شهر بكسب قده مرتين وتلاتة في اليوم، وإن كان على خفة الدم كل الزبائن بتشهد إن دم خفيف، وإن كان على الحب يا أميرة اسألي قلبي وهو يقولي. طب ما تسأل قلبي أنت وهو يقولك إنه بيكرهك كره العمى، لأن ريحك تقيل عليه وعمره ما هيفتح لك بابه مهما طلعت ولا نزل. الله، اشمعنى يعني فتح بابه العارفة؟ انت كمان عرفت اسمه؟ مش قلتلك حطيته في دماغي؟ طب بطل لت وعجني بقى واعمل لك همة، يلا بسرعة خلصني. برضو مصممة يا أميرة؟ المعازيم اتعزمت والخطوبة الليلة دي، يعني خلاص ما اقدرش أثر رقبة أمي وأهلي حتى لو كان كلامك ده بصحيح. كلمة واحدة منك يروح لحاله وسد أنا بداله وشرفك وشرف أهلك كلهم. يوه ما تخلصني بقى يا استفارة. أنا مش فاهم ريحة إيه ليه بس على قلبي؟ اللهم طولك يا روح. أنا أصلي كل ما ألمح جمالك ودلالك في المراية النار تزيد وتشعل فيا. طب بقولك إيه، تناولني بقى إزازة الكولونيا دي وأنا أكسرها لك وريحك منها. وعلى إيه؟ أنا أجي على نفسي وما بصش في المراية، واللي خلاني صبرت عليك ده كله أصبر عليك شوية كمان، ويا نولت اللي في بالي يا نفست اللي في خيالي. وجاب الكلام ده منين اللي ما يتسمى؟ أنا عارفة بقى يما، بس فريدي يعني إن كلام فرج ده طلع بصحيح. عرفة بيحبك يا أمير، واللي هتقولي له عليه هيعمله. هقول له إيه وعيد له إيه؟ بس هو اللي متجوز وعنده عيلين، تنفع معاه قوالة؟ وما تنفعش ليه يا بنتي مادام بيحبك؟ أنت بتفكري في إيه يما؟ في مصلحتك يا أمير. وإيه هي بقى مصلحتي؟ عرفة مش وحش، وربنا بعتهولك لحد عندك، واللي زيه لما يكون على قد حاله بيحبك يسعدك، لأنه لا هيستجري في يوم يعايرك بفقرك ولا بأهلك. وكونه متجوز وعنده عيلين مش مشكلة يا بنت. مش مشكلة ازاي بس ياما؟ أصلك انت لو قلت له يطلقها هيطلقها. طب وعيالها الجوز؟ تاخدهم في ايدها وتربيهم. وهي ذنبها ايه بس هي وعيالها؟ مفيش حد بياخد رزق حد يا ضنايا، وكل حي بياخد نصيبه. بس ازاي عرف يخبي علينا حاجة زي دي؟ بيحبك يا أميرة، بيحبك. والجدع خاف يكشف ورقه لنقول له لا ونقفل الباب في وشه. طب ولو عرف بقى رفض ان هو يطلقها، ترضي يعني ياخدني ضر على مراته؟ عرف مش هياخدك ضر، وحيوافق على طلبك. وعلى العموم سيبيلي الموضوع ده وانا حنهيه معاه بنفسي. اللي لادي على فين؟ انت مالك؟ انا قصد مصلحتك. وانت مين بقى خفيف؟ انا لسطة فرج، احلى كوافير حريمي في الجهة دي كلها، ودكانه تبص عليه من مكانك، يعني انا والعروسة جيران. هات من الاخر وخلصني. انا عارف ان الليلاد خطوبتك على اميرة، والكل قاعد مستني وصولك عشان تلبسها الشبكة، وهتلبسها الشبكة، بس بعد ما يمشوا المعازيم هترميها في وشك عريس. والسبب بقى أخويا؟ عرفت أنك متجوز وعندك عيلين، فأنا من رأيي يعني تاخدها من قصيره وتروح لمراتك وعيالك، وده اللي خلاني وقفت على باب بيت العروسة أستناك ووفر عليك البهدلة وقلة القيمة. خلصت كلامك ولا لسه؟ أمشي يعني؟ وتورينا عرض كتافك، وإياك أشوف وشك ده بعد كده. أمرك عريس، بس لو انضربت جامد ازعق بصوت عالي وقول يا فرج وانا فريرة اجيلك انقذك من اميرة واهلها. بلمت كده ليه يا عارفة؟ بفكر انا انت. الحكاية مش مستاهلة تفكير، يا انا يا مرتك وعيالك. قلت ايه يا عارفة؟ مسلسل اليوم الواحد. سمعنا الحلقة الثانية من الحساب يا هانم، مسلسلنا النهاردة للكاتب الكبير أستاذ مصطفى جمعة، وإخراج الزميلة فيفيان محمود. وتابعوا معنا إيه اللي هيحصل في المسلسل، ومسابقتنا عن فيلم ابن حميد وفيلم كوميدي إنتاج عام 1957 في جو من الإثارة والأكشن، وحنعرف ابن حميد وحيعمل إيه، ومطلوب اسم الشخصية اللي قام بيها الفنان توفيق الدقن، واسم المخرج، وخمس أفلام. ومعايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. ربنا شاهد على كلامي، وجودك في حياتي أستاذة محاسن بتحليلي كل أيامي، أستاذة أحلام والمتألقة أستاذة فيفيان أغلى الغاليين ومن القلب قريبي. أشكرك يا هند. ايه يا هند، جبتي الافلام ولا ايه؟ واضح ان النهارده جريمه قتل، النهارده واضح ان هي جريمه قتل باذن الله في السجل الاول. يعني شايفه انها هتبقى جريمه قتل. مين ما قال اللي هيتقتل؟ المجني عليها هيبقى عرفه بسبب الجزيره طبعا، والقصه فرج هو اللي طبعا هيقتله علشان الجزيره عايز يتجوز اميره. ده الاستنتاج الاولي، ويا رب يكون صح. ماشي يا هند، هنشوف. تابعي معانا، احنا لسه في سمعنا الجزء الثاني بس، لسه قدامنا اربع حلقات. يا رب. ماشي، معاك يا فلان. مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، حد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة، ومستمعينا الحقيقة متجاوبين جدا مع الفترة. ومعايا على التليفون الأستاذ محمد عبد الجواد. أهلا بك يا أستاذ محمد. بونجور. بونجور. أنت لسه قاعد من امبارح ولا إيه؟ بس نهارك سعيد. نهارك سعيد. مبارك يا ست محاسن. ماشي. قولي بقى. توفيق الدقن كان اسمه ايه؟ الباز افندي، سائق توجيهيه. سائق توجيهيه، صاحب الكرافته الشهيره. وعلى راي الفتاح الاسري، انا نفسي كنت اتمناه. الفيلم كده انا نفسي كنت اتمناه. اسم المخرج طبعا فاطين عبد الوهاب. وانت قلت عايزه خمس اعمال. خمس افلام من افلام. في اضواء المدينه. في إشاعة حب. أيوة. في البحث عن فضيحة. في الأخ الكبير. وإسماعيل ياسين في الأسطول. تمام. المسلسل بدأت تخمن حاجة ولا لسه؟ أنا على عهد معاكي من شهر ونص أكمل الجزء الخامس. أيوة، خلينا على عهد. خلاص مستنية حضرتك بعد الجزء الخامس. ألف شكر. صباح الفل عليك. صباح النور. الله يخليك. ما تنفع عيني كويس بس بتعمل بس ده كله. ما تعرف إذا كنت أنت ولا أنت. لكن هتتجوزي غصب عن عيني. تبعدك ده أنا أتجوز اللي على مزاجي أنا. مزاجك وأنت كمان لك مزاجك. طبعا، وإلا ما كنتش كرهتك من أول مرة. طب أنا بتكرهيش والبلد بتكرهيش وما بتحبنيش. مع الأسف لسه ما لقيتش راجل عشان أنا أحب. مش معقول. مش معقول ليه؟ هو لازم كل إنسان يحب؟ أيوة، كل إنسان طبيعي لازم يحب. طب أنت بتحب مين؟ بكل أسف لسه ما لقيتش بنت مؤدبة أقدر أحبها. أنت إيه اللي أعرفه؟ طب وأنت زعلت ليه؟ عشان أنت بتقول كلامي زعله. طب ما تزعليش، حقك عليا. أنا صحيح ما حبيتش لغاية دلوقتي، لكن لو لقيت واحدة حلوة ولسانها طويل حبتي ممكن أحبها. مش بعيد أبدا عن إني أموت فيها. وكمان بتسديدك عليا. وانت عارف نظف الاوضه ورجلي فوق رقبتي. عايزه اشتغل تشتغل معايا مش خدامه ابوك. ايه؟ حاجه غريبه دي. Thank you. دلوقتي معايا تليفون من نجوى. اهلا بيك يا نجوى. معلش. اهلا بحضرتك. ازيك؟ اهلا بيك. كلاكيت تاني مرة بيني وبينك زي ما قلت. ايه؟ مش عارفة يعني حضرتك بتقولي ان حد اللي جاي مفيش؟ لا ان شاء الله يبقى فيه ان شاء الله. ربنا يسعدك ان شاء الله يا رب. يا رب مش هنعرفه نعوضه من غير تكتره. ربنا يخليك يا رب. والله يعني مش عارفة اقولكوا ايه. قولي لي يا نجوى ايه الاخبار؟ والله الاخبار زي الفل. قولي لي كده. توفيق الدقن كان اسمه ايه؟ البزة فندي. ايه اهم حاجه بتميز البزة فندي؟ هو كل فيلم كان بيبقى له لازمه كده. الاستاذ توفيق الدقن كان فيه احلى من الشرح. ما فيش افلام. ويا اه يا اه يا اه يا اه بصراحة يعني الفلوس انا هو كان دمه خفيف بس بشكل بقى يعني غير اللي غير الكوميديين كانوا. كان له كده شخصيه لوحده. كان له دخله ثانيه لوحده. المخرج فاتن عبد الوهاب. طيب عارفه افلامه ولا لا؟ في بقى مجموعه افلام اسماعيل ياسين في الحربيه في الجيش يعني كده بقى. كده بقى. والمسلسل اخباره ايه معاكي؟ لا المسلسل ده صراحه محير بقى. طيب اتحيري معانا بقى وهنستناكي بعد الجزء الخامس. بس انا يعني بقول يمكن تكون مش اصل خالص. ممكن ما تكونش اصل. لا ما فيهاش اصل. هي تقريبا القضايا بعد ما ينصب عليها اللي هو الموظف اللي هينصب عليها. عارفه. هو اللي هينصب لانه هو طبعا راح لهم وراهم وعارف ان هم ليها شباك وراثه وكلام من ده. الله اعلم بقى انها هيحصل ايه. طيب خليكي بقى معانا وتابعي ان شاء الله. ماشي يا نجوى. شكرا. مع السلامه. معايا تليفون كمان. الو. الو. ايوه. طيب نشوف رسائل الواتساب. معايا الشيماء جابر بتقول صباح الخير عليكم احلى اذاعه. ابن حميد والبزة فندي هو توفيق الدقن. المخرج فاطين عبد الوهاب. الافلام نهارك سعيد وطهره والانسه حنفي والاستاذه فاطمه وفيلم الغريب. شكرا يا شيماء. وكمان معانا نسمه. نسمة بتقول المخرج فاطين عبد الوهاب والأفلام إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، إسماعيل ياسين في الجيش، إشاعة حب، الأستاذة فاطمة وابن حميدو، والبازة فندي هو توفيق الدين. أنا بشكرك يا نسمة. ونسمة أول مرة تشارك معنا. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة. الإخراج فيفيان محمود. الحكاية مش مستاهلة تفكير. يانا يا مراتك وعيالك. قلت ايه يا عارف؟ قلت ادوني مهلة ادبر حالي فيها. الكلام العايم ده ما يلزمناش. وزي ما قالت لك أميرة، يا هي يا مرتك وعيالك. انا ما اقدرش استغنى عن اميره. ده انا ما صدقت اني خطبتها وعايز اكل حالي بالي عشان اجهز الشقه ونتجوز. يبقى خلاص تطلق مراتك وترمي لها عيالها. ده اللي في دماغي من اول ما وافقتي على الخطوبه. بس عايزها تيجي منها هي لما يوصل لها خبر ان انا اتجوزت عليها. مش احسن برضو؟ لا مش احسن. استني انت يا اميره. وافرض يا ابني انها عرفت بجوازك من اميره وما طلبتش الطلاق، ساعتها بقى بنتي تبقى ضره؟ ما هني يستحيل ابدا ارضى على نفسي ابقى ضره. انا حلوه وصغيره والف واحد ما دخلش دنيا يتمناني. ولا اقدر اقول غير كده. عرفه. ايوه ننتي. يا تقفل بابك يا تفتحه. وان كان لك حبيب رياحه. هرياحه ننتي. هو مين ده؟ حبيبي اللي بحبه أميرة. الشربات ده بمناسبة ايه يا عرفه؟ فرحك ليله امبارح يا استاذ بدران. انت يا ابني مش متجوز وعندك عيلين؟ وهي دي كانت جوازه برضو؟ دي كانت مقلب. حد ضربك على ايدك وقال لك اتجوزها؟ ما هو اللي حصل بقى. والعروسه الجديده؟ مش هلاقي كلمه في الدنيا تعبر عنها غير ان اقول لك محسوبك وقع واقف على رجليه. ومش هتفكر في يوم تتجوز عليها؟ ابقى اتجننت واتبطرت على نعمه ربنا. يعني اشرب الشربات بقلب جامد؟ مطرح ما يسري امري يا استاذ، وربنا يفك دقتك وتعملها زي ما انا عملتها. اتجوز تاني؟ طب انت مجنون. ده انا مش مجنون بس، لا ده انا اعقل مجنون في الدنيا دي كلها رياسة. سرحان في ايه يا عارف؟ لا مفيش. ما تقولش مفيش وهو في ايه بس يا اميرة؟ احنا من يوم ما اتجوزنا وانت كل ما تقعد قصادي تفضل تبصلي وتبحلق في وتسرح والهم يركب على كتافك. ايه حمل تقيل عليك يا عارفة؟ هو انا اشتكيت ولا سمعتيني في يوم صرخت وقلت جاي؟ امال سرحانك ده سببه ايه؟ انت سببه. طلباتي كتير؟ ربنا يقدرني ونفذ كل طلباتك. تبقى بقى واخد على خاطرك مني عشان يعني صممت تطلق مراتك الأولانية وبعدتك عن عيالك. برضو مش ده السبب. يعني في سبب؟ من جهة فيه؟ هو فيه؟ أقدر أعرفه؟ جمالك. جمالك اللي يهوس هو السبب. ساعات بستكتره على نفسي وساعات يمسكني الخوف لحد يخطفه مني. ما حدش يقدر يهوي بناحيته طول ما قلبي ساكن جنب قلبك. ونعمل كيرة أميرة. بحبك يا عارفة بحبك. فينك يا أم عشان تزغراتي؟ فينك؟ هي مش موجودة صحيح، إنما أنا سدادة. أهو واصل يا ستي. انت هنا بتعملي ايه؟ انا مش منبه عليكي ما تخطيش المحكمه دي ابدا ولا تجيني شغلي. اصل امي هفت عليا قلت افوت عليك استاذنك ازورها. وما استنيتيش ليه لحد ما ارجع من الشغل؟ خلاص بقى عرفه حصل خير. قاعده بقالك كتير جنب الاستاذ بدران؟ مش كتير قوي، ده انا يا دوبك طلبت لها الليمون وشربته، وبعدين ما كانش في داعي تزعق لها كده قدام زمايلك وقدام الجمهور. احنا في محكمه برضك ودي مراتك، مش واحدة كده ولا كده؟ قول له يا أستاذ بدران قول له. أصل أنا منبه عليها ما تخرجش من غير إذن. يو ماني جاي استأذنك أهو يا عارف. فيها إيه يعني لما جات لك الشغل؟ اتهدت الدنيا؟ قول له والنبي يا أستاذ قول له. طب اتفضلي قومي روحي لأمك وما تتأخريش. عن إذنك يا أستاذ. بالسلامة يا ست الكل. صبرك علي يا أميرة. بتقول حاجة عرفة؟ ها؟ لا ما بقولش. عرفة؟ مالك اتخضيتي كده يا انتي؟ في ايه؟ مسلسل اليوم الواحد. سمعنا مع بعض الحلقة الثالثة من الحساب يا هانم، وإيه اللي هيحصل ده اللي هنعرفه بعد كده. ودلوقتي معايا تليفون. ألو ألو. أيوة السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة طيبة يا أستاذة محاسن. أهلا بحضرتك. أنا يعني بقالي سنين، أنا راجل زي والدك 77 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. معلش اسمحي لي، متابع برامجك من زمان وحرمتينا من البرنامج اللي كان فيه الأستاذ ندى. الفن اسكندراني استاذ. ليه يا فندم حرمتينا منه؟ لا مفيش والله، احنا بنغير بس كل فتره، نرجع تاني بعد كده باذن الله ان شاء الله. وبسال على الاستاذ سعيد انديل، برنامجه ما بيجيش في ميعاده ليه؟ استاذ سعيد طلع معاش الشهر اللي فات والله. خلاص ما بيقدمش حتى من بره ولا حد تاني بداله؟ لا لا لسه. طب البرنامج يعني نحاول نحافظ عليه، ده من زمان قديم ان شاء الله. متشكر يا استاذ محمد، اشكرك. أنا متابع الفتره يعني مش متاكد قوي من حاجه اللي بتسالي فيها. طيب خلاص، بس مشاركتك كفايه. لا ده انا بقى اسم حضرتك بقى عشان نبقى عارفين مين معايا. افندم مين حضرتك؟ انا اسمي صلاح العطار يا فندم. اهلا بيك يا استاذ صلاح، الله يخليك. بنسعد بكل مستمعينا القدام والجداد وكل المستمعين. وكان الاستاذ اسمه ايه؟ ندى مجد. ندى وجيه. ندى وجيه. ندى مش موجود هو المؤرخ الفني؟ لا هو دلوقتي بيشتغل في القاهره. يعني يا ريت بس حضرتك تعمل لنا برنامج زي اللي كنت بتعمليه ده ان شاء الله. ربنا يوفقك وكلكم، تحياتي يا فندم للجميع. الف شكر، مع السلامه. وعايزين شويه اهتمام بالرياضه برضه من حضرتك. عندنا برامج رياضيه كتير. مش كتير والله. الاستاذ احمد وهبه باين بس. استاذ احمد وهبه والزميله اسراء حسن. ايوه يا فندم. هو دلوقتي مدير محطه اسكندريه مين يا فندم؟ الاستاذ جيهان مصطفى. ده مش مذيع يعني؟ لا مذيعه افندم. مذيعه الأستاذة إيه يا فندم؟ جيهان مصطفى. شكرا. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة. لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وتليفوناتنا مرة تانية 012-72-53-37-73 و010-936-5429 و58-24-718-719 ورسائل واتساب على 012-04-22-5577. أنا وحيدة بنا من كتر مجرالي، بيصعب حالي على حالي ومش عارفة من جاية ورايحة لفين. أنا ضعيفة ليالي وحدة دي مخيفة، حياتي مملة وسخيفة في نفس الدايرة أنا ماشية مالي أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. الثانية عشرة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. أحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز أنباء الساعة الثانية عشرة حرر وعلي راضي يقرأ أحمد وهبة. أهلا بكم. بنك ناصر الاجتماعي يستأنف اليوم الأحد صرف معاشات يوليو مع الزيادة المقررة 13% لأصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات. وزارة التربية والتعليم تحدد الأوراق المطلوبة والتي تقدم بها ولي الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل بعد بدء المدارس في قبول ملفات الطلبة المتقدمين للصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال. ووزارة التربية والتعليم تؤكد أنه سيتم تحصيل رسوم التقدم للعام الدراسي المقبل وفق الرسوم المحددة من العام الماضي بواقع 300 جنيه للطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، ومن الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن أولى ثانوي حتى الثالث الثانوي 500 جنيه. وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبد الدايم تطلق اليوم الأحد فعاليات الاحتفالية الفنية الكبرى التي ينظمها دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية. مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة تنفذ عدة حملات مكبرة على المخابز والمحال التجارية بنطاق مركزي شبرخيط وأبو حمص ومدينة نوبارية تسفر عن تحرير 41 محضر ضد بعض أصحاب المخابز البلدية. يتجدد اللقاء بكم أصدقائي وصديقاتي خلال هذا اللقاء بعد فترة الضم الموحدة للشبكة الإقليمية. شكرا لكم. مستمعينا الكرام، كان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا عند ذهابه لأداء الصلاة: اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي شعر نورا وفي دم نورا وفي عين نورا وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان الظهر، ويرفع نداء الحق فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. اللهم سبحانك زقني يا ربي بغفرانك، لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. نداء الحق أذن العصر يحين بمشيئة الرحمن في 43 دقيقة هنا الإسكندرية. راديو إسكندرية، إحنا معاك رايح أو جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معك مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. اسكندرية هوانا شكل تاني. بتحب الإثارة والأكشن؟ جداً جداً. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومكالمات مستمعينا، ومعايا الأستاذ محمد. ألو، أهلا بيك يا أستاذ الفل. أهلا بحضرتك، كلاكيت تاني مرة مع حضرتك، واحتمال كبير إن شاء الله يكون آخر مرة، ويا صابت يا خيبت زي ما بيقول. يلا. طبعا أنا استنتجت من المسلسل، ودي آخر حاجة والله أعلم بقى، إن في جاني وفي مجني عليه، يعني المسلسل فيه حالة أهل. طيب. نظرا للغيرة الشديدة أو الغيرة القاتلة، الجاني هيبقى إسماعيل محمود اللي هو عرفة. أيوة. والمجني عليها هي سوسن صالح، مش متذكر اسمها في المسلسل برغم أنه سمعته كذا مرة، بس مش متذكر. المهم هي سوسن صالح اللي هي زوجته، يعني تمام؟ أيوة. دي ترجع يا إما نصبة يا إما غير قتلة نظرا لجمالها بطبها الزايد فيه، ممكن يحصل منها خيانة أو إلى شبه ذلك. يعني عرفة هو اللي هيكون القاتل والمجني عليها هي أميرة اللي هو جوزها. أيوة أميرة. الله ينور على حضرتك. ممكن يشك فيها شك غير في محله أو أي حاجة يعني يشبه فيها أو تكونه. تابع معانا لسه قدامنا ثلاث حلقات. وهو ثلاث حلقات بقى نسمعهم ونسمع بقية الآراء المستمعين. شكرا لك. شكرا أستاذ محمد. معايا مكالمه كمان. الو الو. ايوه صباح الخير يا استاذ. صباح الفل صفوات كلاكيت تاني مره. بقول لك بيقول لك اسمه ايه ده البذا فندي ده عليك انا فتت ترد الروح. انا بقول لحضرتك انا بشك ان البنت هتتقتل برضه اللي هي مش على بعضها دي، والله يعني في النظر غير وهي مش على بعضها. كل ما حد يقول لها كلمتين كده يعني تتسير معاه مش عارفة ايه، فهو بيشك فيها على رأي الأستاذ محمد اللي قبليه، يعني هو بيشك فيها والغيرة يمكن يقتلها يمكن، بس أنا هستنى الرابعة. طيب هنشوف استني الرابعة ونعرف. يعني بقول لك كمان ربنا هيعمل له كشف حساب بسبب ان رمى بعياله ومراته ما لهمش ذنب العيال والله. بس هو بيقول الحساب يا هانم، يعني مش هو اللي هيبقى هيدفع الكشف الحساب. مين بقى الهاني؟ هو هيتحاسب طبعا، يعني لو كان قاتل يعني هتحاسب على المسناء. احنا مش عارفين لسه. لا احنا مش عارفين والله، لا هستنى الجزء الرابع. ها هتستني الجزء الرابع وانا مستنياك. طب حاضر يلا مع شكرا مع السلامة. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظن مع محاسن متولي وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. عرفة مالك اتخضيتي كده ليه يا انتي؟ في ايه؟ ابدا مفيش. لا في ايوه بالعافية في. ادخل يا عرفة ادخل. اميرة عندك طبعا. اميرة اميرة اميرة مش هنا يا عرفة. ها ازاي؟ دي واخده مني اذن الصبح قبل ما اروح الشغل وعارف انها جايه لي. ما هي جات يا عرفه، بس خطفت رجلها الازهار بنت خالتها ومنبهه عليها ما تغيبش، لا تيجي تسال عليها ما تلاقيهاش تقوم تزعل، واللي عملت حسابه يا ابني حصل. بس بلاش يا عرفه تاخد على خاطرك. كمان مش عايزه ناخد على خاطري. اصل اميره وازهار صحاب طول عمرهم يا ابني، وما فرقهمش عن بعض غير الجواز، واللي بتشتاق للتانية بتروح تزورها. طب وهي في مرة قالت لي أزور أزهار وقلت لها لا، وبعدين أنا بصراحة مش موافق على ما يجيها كتير عندك. أوه ومش موافق ليه بس يا ابني؟ ده أنا أمها، ومن يوم جوازكو ما جاتنيش إلا يوم ما راحت لك المحكمة عشان تستأذن منك تشوفني. يا ريتها ما جيت المحكمة ولا استأذنت. ليه بس يا عرفة؟ من ساعة ما شافها الأستاذ بدران الرئيس بتاعي وهو ملوش سيرة معايا في الكلام إلا عن أميرة، مرة يقول لي صحتها زيها ومرة يحلفنا بلغها سلامه، وأنا بصراحة مش مرتاح له. وهي أميرة يا ابني ذنبها إيه؟ مش هي اللي جت لي الشغل وخليته شافها؟ ما تحطش في دماغك الحكايات الفارغة دي، مراتك كده زي السيف يحش رقبة اللي يقف في سكته. وهو ده اللي بيهديني ويريح بالي كل ما بدراني يجيب سيرتها. بقول لك ايه يا عرفه، اوعى تجيب سيره الكلام ده الامير، لا تزعل وتغضب منك. انا بس بفضفض معاك يا ننتي، لكن هي لا مستحيل اكلمها في حاجه زي دي. احضر لك تتغدى ولا تروح تتغدى وهي لما تيجي اخليها تحصلك؟ احسن برضو يا ننتي، انا حسبقها ومش هتغدى الا لما ترجع البيت، قولي لها كده. عيني يا عرفه. Thank you. بهدلني. بهدلك؟ ومسح بيا الارض كمان يعرف. ولا تزعلي نفسي، انا هعرف ازاي اجيب لك حقك. انا اللي هجيبه لها يا استاذ بدران. يا عرفه، واضح من كلام مراتك ان صاحب البيت اللي انتوا ساكنين فيه ده راجل مفتري وجبان، لانه انتهز فرصه وجودك في الشغل واستفرس فيها. مالك كمان مش هسكت له. اقصى حاجه هتقدر تعملها له ايه يعني؟ هتعذبه؟ هتلومه؟ لا، اللي زي ده لازم يتعمل له محضر ويتجرجر على الاسم، ودي مساله انا متكفل بيها. انت عارف انا علاقاتي شكلها ايه بكل اقسام البوليس. ايه مبلم كده ليه يا عارف؟ لا مفيش. انتوا مستنيين ايه؟ يلا بينا على الاسم. الله، ما تفضيها سيرة بقى. امال يا اميرة؟ اصل كل ما افتكر صاحب البيت وهو بيتوقع في عرضي قدام سعادة البيه الضابط عشان خاطر اسامحه يمسكني بضحك. في ناس كده ما تجيش الا بالسك على دماغها دايما. هنية، عجبك الشاي يا بدران؟ بدران كده مرة واحدة؟ مفيش استاذ؟ مفيش بيه؟ انا لا اله تندهلي باسمي، لأننا خلاص بقينا أهل. وأكتر من الأهل يا بدران. اسمحولي بقى أستاذي. يوه، ومستعجل على إيه؟ ده أنت حتى زيارتك عندنا بالدنيا. طبعا ما أنا هبقى أزوركم تاني، والجيات أكتر من رايحات زي ما بيقولوا، بس على الله وقت عرفة يسمح لي بالزيارة. ده بيتك يا بدران، ووقت ما تحب تيجي تيجي، مش كده برضو يا عرفة؟ ها؟ طبعا مدام كده بقى استنوني في اي وقت. تشرف. اطمني، لا صاحب البيت ولا اي مخلوق غيره يقدر يمس منك شعره طول ما انا عايش على وش الارض، مش كده ولا ايه عرفه؟ طبعا عن اذنكم. بالسلامه. انا قلت القمر اختفى خلاص وما عادش يبان في السماء. اشتغل وانت ساكت يا استفارك. اصلي ما شفتكيش من يوم جوازك من عرفه الا تخطيف كده وانت رايحه تزور امك او خارجه من عندها، وقلت خلاص ما عادتش تهوب ناحية دكانك يا فرج. بقولك ايه، انا ورايا معاد ومش عاوزك تاخرني. ايه، رايحه السيمه مع عرفه؟ ده حتى عرفه في الشغل سعادي. ما هو لو ما بطلتش كلام وعملت لي التسريحه اللي نفسي فيها وبسرعه، انا حاسبك واروح لاي كوافير غيرك. سمعتني بقول لك ايه؟ وعلى ايه الطيب احسن. يا لهوي، هي ارض شقي وبلعيني. مالك اتخضتي كده ليه؟ خايفه لا يشوفنا. هو مين يا اميره؟ مسلسل اليوم الواحد. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. سمعنا الجزء الرابع من مسلسل يوم الواحد، الحساب يا هانم، تأليف مصطفى الجمعة وإخراج فيفيان محمود، وفي تصاعد في الأحداث وإيه اللي حصل مع أميرة وعرفة وبدران واللوستة فرج الكوافير. هنعرف إيه اللي هيحصل بعد الجزء الخامس، لكن دلوقتي معايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. كلاكيت ثالث مرة أستاذ حيث. أهلا بك يا هند. أهلا بك يا حبيبتي. النهاردة واضح كده إن هي جريمة قتل، واللي هيحصل كانت القتل أميرة، لأنها طبعا هيبقى فيه غيرة وخيانة وشك، واللي طبعا اللي هيقتلها عرفة جوزها عشان هيبدأ يشك فيها لخيانته اللي هي خيانتها للبدران. فأسباب كتيرة يعني. ماشي يا هند، انت شايفة كده هتعرفي بعد الحلقة الجاية ان شاء الله، تأكدي بقى من إجابتك. شكرا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك يا استاذ محاسن عماد انور. اهلا بك يا استاذ عماد. الله يخليك يا فندم. غيرت رايك ولا ايه؟ لا انا لسه ما قلتش، لسه ما قلتش. ايوه بس قلت احد على الخامس. بس تقريبا كده وضحت. الحمد لله الاستاذه فيفيان بصراحه ما تعبتش مخنا النهارده. النهارده سهله يعني. يعني حساس كده ان شفيت الموضوع كله. وبصبح على الاخت هند ومدام ايام، بقول لهم صباح الفل. صباح النور. الله يخليك يا فندم. تقريبا كده اميره هتتقتل، وفعلا عرفه اللي هيقتلها جوزها. ايوه، لانه هيشك فيها وهي كمان لعبيه، هي باينه كمان انها لعبيه. ومن اسم المسلسل الحساب يا هانم، فاول المسلسل لما قالت له طب وحساب الشباك الوراثه ايه، قال الحساب غالي قوي قوي وهي كوبايه شاي، فتقريبا هيقتلها وهيكون هو ده الحساب. يعني انت خليتيني عملت كل ده وطلقت مراتي ورميت عيالي وعملت لك شغل وانجزت في معاش والدك، والاخر تخنيني. طب هاتي بقى الحساب، هنشوف هي دي الفاتوره ولا لا. هي دي الفاتوره. خلاص. ماشي يا استاذ. شكرا استاذ عماد. مع السلامه. مع السلامه. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. انتوا تسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة، والمسابقة عن فيلم ابن حميدو، الفيلم الكوميدي اللي فيه نوع من الإثارة والأكشن، وكنا عايزين نعرف اسم الشخصية اللي قام بيها توفيق الدقن واسم المخرج وخمس أفلام من أفلامه. والحقيقة ان كل مستمعينا جاوبوا على كل الأسئلة بجدارة. فالباسة فندي هو توفيق الدقن، والأستاذ توفيق الدقن رحمة الله عليه من مواليد شهر مايو، يوم 3 مايو 1923، وتوفي في 26 نوفمبر عام 1988. قدم أكتر من 150 فيلم للسينما المصرية، وبدأ بأدوار صغيرة. اشترك في فيلم ظهور الإسلام سنة 51، وبعد التخرج، هو طبعا متخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 50، وبعد التخرج اشتغل بالمسرح الحر 7 سنين، وبعد كده بالمسرح القومي، وظل عضو بالمسرح القومي حتى إحالته إلى التقاعد. اشتهر بأدوار الشر، ودايما أداؤه كان في خف الظل، وكان ناجح جدا في أدوار اللص والبلطجي والعربيد، لدرجة أن الناس البسيطة كانوا بيصدقوا وبيكرهوا فعلا على هذه الأفلام. كان له إفيهات مختلفة، كل فيلم كان لازم يعمل له إفيه يعلم مع الناس. فأول ما نسمع أحلى من الشرف مفيش، نعرف إن هو توفيق الدقن، وهنبكى، وأستر يا اللي بتستر، ويا آه يا آه، وخلاص يا نوسة هانة النبي، وأهلا فسهلا، وصلاة النبي أحسن، وغيرها من المصطلحات. الفنان توفيق الدقن أفلامه كتير جدا، قدم للسينما يعني زي ما قلت أكتر من 150 فيلم من الأفلام دي أمير الدهاء، خان الخليلي، مراتي مدير عام، عبيد الجسد، نهاية الطريق، العقلاء الثلاثة، كمان فيلم رغبات ممنوعة، الشيطان في أجازة، دعونا نحب، فيلم المذنبون، وشاطئ العنف، وبريء في المشنقة، وغيرها وغيرها من الأفلام. وكمان قدم مجموعة من المسلسلات للتلفزيون، أحلام الفتى الطائر، غريب المدينة، محمد رسول الله الجزء الأول، ومارد الجبل، والقط الأسود، وهارب من الأيام، ونور الإسلام، ومفتش المباحث، والحائرة، وألف ليلة وليلة الجزء الأول، ونهاية العالم ليست غدا. أيها الصياديون، يسعدني بصفة مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم قيادة الباخرة نورماندي تو نورماندي تو إلى أصحابها الجدد حسن أفندي وابن حميدو أفندي. مش عايزة هتاب خاص، عايزة هتاب عام. يعيش البحر الأحمر المتوسط. المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والأوان، أسلم حسن أفندي القبطان وابن حميد أفندي القرصان المفتاح الذهبي للباخرة العظيمة نورماندي تو تو سمعنا الجزء الأخير من فيلم ابن حميد، والحقيقة فيلم لو تتفرج عليه 100 مرة هتبقى مبسوط وهتضحك وهتخرج من أي أحزان عندك. الفيلم طبعا إخراج المخرج المبدع نجم الكوميديا فطين عبد الوهاب، اللي أخرج 25 فيلم لإسماعيل ياسين لوحده. هو الشقيق الأصغر للفنان الممثل الكبير سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، وله أفلام كتير جدا شهيرة في السينما المصرية، منها فيلم نادية وجوز الأربعة، أستاذة فاطمة، والأنسة حنفي، ونهارك سعيد، إسماعيل ياسين في الجيش، والأخ الكبير، إشاعة حب، وأه من حواء، وصاحب الجلالة ومراتي مدير عام وكرامة زوجتي وعفريت مراتي ونص ساعة جواز وسبع أيام في الجنة وفرقة المرح وكمان أفلام كتيرة جدا جدا من اعترافات زوج وأنا وهو وهي والمدير الفني والزوجة رقم 13، يعني تقريبا كل الأفلام الكوميدية الناجحة اللي عايشة في وجداننا لغاية دلوقتي هي من إخراج المبدع فطين عبد الوهاب. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. مالك اتخضيتي كده؟ خايفة لحسن يشوفك. هو مين يا أميرة؟ اللي ما يتسمى اللي اسمه فارق. مين فارق ده؟ لا لا لا بلاش تبص نحيته بلاش، مش عارف فيه ايه. انا هفهمك بس بعدين، يلا بينا نمشي من الكازينو ده الاول. امرك. مش بيقولوا اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش؟ الكلام ده ما يمشيش علي انا يا فارق. بس انا ولد، قلت مسافة ما توصل الدكان يا فرج هتلقى اميرة في ديلك. انت باي حق تمشي ورايا عشان تعرف انا رايحة فين وهقابل مين؟ لك عندي ايه انت يا فارق؟ ليا الايام والليالي اللي قضيتها اغلي فيها على نار حبك يا اميرة. محدش قالك تحبين. هو بكيفي ولا بمزاجي؟ ده قلبي هو اللي حبك يا اميرة وتعلق بيك، ويا ما نهيته ما انتهاش، دماغه ناشفه. أسره انت ولا كأنك شفتني، مفهوم؟ واروح النار بسببك؟ طب ليه وبمناسبة ايه؟ وبعدين انا ما فياش حاجة تتعيب، وان كنت ناوية تسيب عرفة وتتجوزي غيره يبقى انا اولى. انت مش احلى من الافندي اللي كنت معاه في الكازينو واصغر منه في السن كمان؟ انا قلتها لك من زمان يا فارق، ومن قبل ما اتجوز عرفة، انت ملكش قلب وعينك زايغة وسنك من سن ابويا، والاهم من ده كله بقى انني خلاص مش قبلك يا فار. شوف يا بنت الناس، انا استحملت كتير، وبعد اللي شفته بعناية مش هستحمل. وهي حاجة من اتنين، لو ناوي على الطلاق من عرفة محدش هيتجوزك غيري كده، دي ايه واحدة. التانية بقى انت عارفاها كويس وفاهماها كويس جدا، وباختصار كده بلاش تخسريني لاني هخسرك حياتك كلها. اعلى مفخلك اركابه يا فارق. امك قالت لي انك ما رحت لهاش ولا شافت وشك النهاردة. ماني كنت رايحة لها زي ما قلت لك، بس بقى افتكرت واني في السكة ان ازهار بنت خالتي كانت عاوزاني اروح معاها زنقة الستات، قمت فوت عليها ورحنا زنقة سوا. انا لسه جاي من بيت ازهار دلوقتي. بتقول ايه؟ ازهار من صباحية ربنا سافرت مع اخوها وامها دمياط يشتروا جهاز اختها الصغيرة، والحد دلوقتي لسه ما رجعتش. ايه ده بقى ده يا عارف؟ هي حصلت ان انت تدور وتفتش عليا في البيوت كلها ولا ايه؟ ايوه خدوهم بالصوت ليغلبوكم. اميره اوعى ايدك دي. تعالي هنا. رايحه فين؟ عاوز مني ايه؟ انا مفيش كلام بيني وبينك ما دام انت بتكذبني وبتشك في كلامي. طب تعالي بقى دلوقتي نروح بيت ازهار بنت خالتك عشان تعرفي مين فينا الكذاب. ما تتحركي، واقفة ليه؟ أنا مش رايحة بيوت عند حد يا عارف. يبقى لازم أعرف أنت كنت فين من صباحية ربنا لحد دلوقتي. كنت مطرح ما كنت. أميرة بقولك إيه، طلعني يا عارف. أطلقك ودلوقتي حال. والسبب أهو كده مش قبلك يا عارف. كده هو من الباب للطاق. عارفة هتطلق ولا مش هتطلق؟ ها؟ هطلق يا أميرة. بقى، دي فرصة عمري ولا يمكن هضيعها من ايدي. يعني ايه يا فار؟ يعني جواز من حد غيري مش هيحصل. لا هيحصل كده يا اميرة. ماشي، ولو حصل ايه بيقابليني؟ انا ما بتهددش يا فارق. وانا فاض بيا ومليت حلو. بالاذن. المركب اللي تودي. انت رئيس القسم؟ ايوه يا حضرة الضابط. اتفضل. شكرا يا استاذ بدران. انت حضرتك عارف اسمي؟ قريتهم اليافطة اللي على مكتبك. تحت امرك فندم. قولي، في واحد بيشتغل هنا في القسم ده اسمه عرفة فرحات. حد مقدم فيه شكوى؟ رد على سؤالي الاول. ايوه فندم، عرفة هو المسؤول هنا عن الصادر والوارد، بس وصل مشوار صغير وزمانه جاي. حضرتك تشرب ايه؟ هو ده عرفة؟ ايوه، بس حضرتك عرفته ازاي؟ اول ما شافني دار وشه وراح قعد على مكتبه. يا عرفة، عرفة. خير خير يا رياسة. الباشا بيسأل عليك. علي انا؟ ليه يا باشا؟ مراتك يا أميرة اتقتلت يا عرفة. مسلسل اليوم الواحد. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. وسمعنا الجزء الخامس من الحساب يا هانم، وفعلا حصل جريمة قتل، وأميرة قتلت مين اللي قتلها. قدامنا اتنين دلوقتي مشتبه فيهم، عرفة والأسطى فرج الكوافير. مش عارفة رأي مستمعينا هيبقى ايه. ومعايا هند على التليفون. كلاكيت تالت مرة. هند ثروت. يا استاذ حسين، الحمد لله أميرة اتقتلت، الحمد لله. من حيوان بدري. فرحانة فيها؟ لا بجد، النوعية دي من الستات فعلا تبنهيتهم كده بجد. طيب مين القاتل بقى؟ اقول ولا ما اقولش؟ قولي. انا شاكة في اتنين. ما هما اتنين اللي مشكوك فيهم، ما فيش غيرهم. عرفة جوزها واستاذ عماد انور حسن. ده لا، ده كده طلعنا في حتة تانية خالص. في الأسطى فرج الكوافير بقى، ده التاني بالنسبة لي أنا. لا أنا متهيألي يعني أنت شايفة أن هو عرفة مصرة لسه على رأيك. طيب الحمد لله. ماشي. معايا الأستاذة حنان. حنان الحلو، نشوف رأيها. ألو أستاذة حسن. أيوة حنان. انا لا، رايي بصراحه ان هو الاسطى فرج. اسطى فرج. لان هو حاطط، بصي الدليل ان هو عمال بيحاسبها الاول والتاني والتالت، ومتابعها يعني متابعها واخد باله من كل تصرفاته. ورزقي على الله بقى استاذه فيفيان، ان شاء الله حلقه قبل الاخيره كده زي الفل ان شاء الله كده ان شاء الله. معانا تليفون على الارض. الو مساء الخير يا محاسن. اهلا وسهلا استاذ محمد. كلاكيت تاني مره زي ما قلت لك بعد الجزء الخامس. طب اتفضل. فرج، بص فرج، انا رايي عرف لو كان عايز يقتلها ما كانش طلعها وكان خلاها على ذمته وكان قتلها. لكن فرج انا فاكر في الجزء الثاني قال لها يا نور اللي في بالي يعمل اللي في خيالي. فهو اللي في خياله ان هو ممكن يخلص منها، يعني ان هي ما تبقاش لغيره. يعني ان هي ما تبقاش لغيره. فلما اتجوزت عرف اول مره فلتت، لما رجعت بقى وكشف ان هي مش عايزه تعيش معاه، هي فيها يخفيها انا يا غيري. لا وبيتهيألي كمان ان هو ممكن يكون اعتدى عليها قبل ما يقتلها كمان. طيب يبقى محمد عبد الجواد يقول أستا فرج. هنعرف واحنا في الانتظار ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. العفو. Thank you. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وأميرة اتقتلت وفي اتنين مشتبه فيهم القسطة فرج الكوافير وجوزها عرفة. ومعايا رسالة واتساب من إيمان محمود، هي شكة في عرفة، بتقول لأن بسبب الغيرة ممكن هو يكون اللي قتلها. في مصطفى سيد بيقول لي لا، القسطة فرج علشان هو كان بيحبها من الأول وكان عايز يتجوزها من قبل ما تتخطب حتى لأعرفة. ومعايا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم أستاذة محاسن. أهلا وسهلا. صفواتي. صفوات هترجع المرة دي. راجع بقوة. هتنزل المرة. انا حبش مع حنان والله عادي، بسلم عليها كتير والله وحشانه حنان. ربنا يخليكي. قولي لي، انت لسه عند رايك ان عرفه هو القاتل ولا غيرتي رايك؟ انا غيرت معاهم، ما عرفتش مع الكوفير اللي هو القسطة فرج. فرج القسطة فرج. خلاص بقى انا هنزله عشان حنس هينزل كلمته المره دي. ابدا. ماشي، ربنا يوفقك وعشي بينا والنبي يا استاذه محاسن. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسامحك. على طول والنبي. ربنا يخليكي. ما في برامج كتير بعملها يعني. اصل انا بحب البرنامج ده قوي. واحنا كمان بنحبكم. شكرا كمان. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعايا تليفون. ألو. الو. الو. ايوه. صباح الفل. صباح الورد. صباح الفل حبيبه قلبي. ازيك يا ام رامي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ الله يخليك يا رب. ام رامي، مين اللي قاتل؟ طبعا ما عرفتش انا. ها، والنور مقطوع وبسمع بقى من السماعه. هو فرج الكوافير. فرج الكوافير. علشان هو كان بيحبها وكان واقف واسمه عرفه ده من اول ابتداء، من هو كان داخل عشان يخطبها وكده، وهو هددها لا لو هتتجوزي حد غيري يبقى انا ماشي. يا ام رامي شكرا على المشاركه. مع السلامه. وانتي طيبه. وانتي طيبه حبيبتي. الله يخليك. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعايا رسالة واتساب من أميرة حسن بتقول اللي قتل أميرة وهي خايفة على نفسها، بتقول أنا أميرة بس أميرة مش أنا، هو عرفة زوجها بسبب الخيانة. ومعايا مكالمة. ألو ألو ألو، الخط قطع. نسمع مع بعض الجزء السادس ونشوف مين اللي قتل، أستا فرج ولا عرفة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. الباشا بيسأل عليك. علي أنا؟ ليه يا باشا؟ مراتك أميرة اتقتلت يا عرفة. اتقتلت؟ ايه؟ ما تعرفش؟ طب احلف لسعادتك بيه ان انا لا اعرف ولا حد بلغني. ومالك بتقولها كده ببرود يا عرفة؟ اسكت انت يا استاذ بدران، انا بقولك ايه الحكاية؟ انتوا زعلانين مع بعض ولا ايه؟ لا ابدا مفيش، ده انا بس الخبر لخبط كاني. انت مش استأذنت مني؟ كنت فين؟ كنت في مشوار. مشوار فين؟ مش شغلك بقى يا بدران. ايه الحكاية؟ انتوا هتخانقوا قدامي ولا ايه؟ مش سامع باشا بيكلمني ازاي؟ ده زي ما يكون انا اللي قتلتها وهو الضابط اللي بيحقق معايا. امال مين اللي قتلها يا عرفة؟ هو مش في بوليس وفي نيابة؟ ما تسيبهم بقى يشوفوا شغلهم ويعرفوا مين اللي قتلها. قلت كل اللي عندك ولا لسه؟ انا عايز اشوف مراتي. هتشوفها حالا، واتفضل امشي مع المخبرين واسبقني معاهم. على فين؟ مش شغلك. امرك يا باشا، امرك. بدران. ايوه حضرت الضابط. ايه الدموع اللي في عينيك دي؟ دي دموع الحزن على الامير. انت تعرفها؟ انا هحكي لك كل حاجه عشان اخلص ذمتي من ربنا. احكي. انا لو في دماغي قتلها ما كنتش طلقتها ونفذت لها غراضها. وطلقتها ليه؟ لو كانت عايشة كنت قلت لسعادتك اسألها، لانها مرضتش تقول لي على السبب. هو اي واحدة تقول لجوزها طلقني يقولها حاضر ويروح مطلقها؟ ولا لازم يكون مقتنع ان فعلا العشرة اللي بينهم بقت مستحيلة؟ ما هي العشرة فعلا بقت مستحيلة يا باشا. ليه؟ لانها بتخرج من البيت من غير اذني، وان خدت اذن تزور امها ما تروح لهاش، وتروح مكان ما هي عايزة. وان سألتها كنت فين تقول لي مش شغلك مرة واتنين، وقلت افوت، لكن بعد كده ما طقتش. هي اللي طلبت منك الطلاق؟ ايوه بيه هي، وامها شاهدة. وبعد ما طلقتها؟ ولا شفتها بعد كده، وما صدقت سابت لي الشقة وراحت عاشت عند امها، وجريت جاري على مراتي الاولانية وولادي ورجعتهم بيتهم اللي طردتهم منه بسببها. وبدران ده رئيسي في الشغل. كنت عارف انه هيتجوز اميرة بعد طلاقها منك؟ سمعت طراطيش كلام وقلت لنفسي تتجوز بدران، تتجوز حمدان، انا مالي، الله يسهل لها. وطراطيش الكلام دي سمعتها من مين؟ هسمعها من مين غير فرج؟ مين فرج ده اعرفها؟ اقول لك يا باشا. بتجيب سيرتي ليه بس في حاجة زي دي؟ لازم تزرزرني يعني وتخليني اتكلم. سيبك من عرفة وكلمنا انا هنا. ايه الكلام اللي انت عاوز تقوله؟ عاوز اقول ان عرفة هو اللي قتلها. عندك دليل؟ هو دليل واحد بس، حكاية بدران مع مراته ما كانش يعرف عنها حاجة، انا اللي قلت له. دي ايه؟ واحدة. التانية بقى شفت بعيني، ما حدش قال لي. شفت ايه؟ شفته داخل بيت اميرة بعد امها ما خرجت راحت السوق. قطرته لابد ورا كشك العيش الآلي بيراقب البيت، ما يعرفش ان انا مراقبه من دكاني. لا ما يعرفش. وخرج امتى من البيت؟ والوحده ولا اميرة كانت معاه؟ لا لوحده، وهي كلها تلت ساعة بالظبط، وكان خارج وشه منور وفرحة الدنيا مش سيعاه. قلت يبقوا اصطلحوا وربنا يهني سعيد بسعيدة، وشوية أمها رجعت من السوق وهاتك أصوات لما لمت على الحتة كلها وتعرف الخبر. حصل الكلام ده عرفة؟ انت سرحان في ايه؟ ما ترد على البيت ظابط. ايوة بيه. سمعت الكلام اللي قاله فرج؟ سمعته. وايه رأيك فيه؟ وفي الأدلة اللي واجهك بيها؟ ما بدهاش بقى بيه، انا اتزنقت واللي كان كان. يعني قتلت أميرة مراتك، قصدي طلقتك. سبق وقلت لي حضرتك ان مفيش راجل مراته تقول له طلقني يقول لها حاضر ويطلقها، بس انا عملتها وطلقتها من غير ما تقول لي على السبب. بس ما عرفته بعد كده وعرفت ان طلاقها مني كان عشان تتجوز بدران، وانها كانت بتقابله من ورا مني وهي على ذمتي، قلت لازم اخد حقي بايدي. واول ما شافت السكينه في ايدي سالتني، قالت لي هتقتلني عرفه؟ قلت لها لا، انا بس داخد الحساب يا هانم. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. وبعد ما سمعنا الجزء السادس والأخير من الحساب يا هانم، عايزة أشكر كل مستمعينا اللي شاركوا معنا. الحقيقة يعني أنا مش عارفة أقول لكم إيه، لكن أنا بحيي الأستاذ محمد عبد العزيز اللي توقع الإجابة من الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية تقريبا، لما قال إن عرفة هو هيقتل مراته والسبب الغيرة. أنا بقول لك اكتب بقى سيناريو يا أستاذ محمد وتابع معنا. صفوات كنت صح، وبعدين رجعتي تاني في كلامك، ما تقصريش بكلام حد. هند ثروت قالت عرفة، الأستاذ عماد أنور حسن قال عرفة، وأستاذ عماد حلل لنا الموضوع وقال هو برضو قال فكرة الحساب يا هانم لما هيقتلها هو ده اللي هيكون الحساب. ومصطفى السيد كمان من خلال الواتساب عرف الإجابة الصحيحة، وأميرة قالت إن هو عرفة. بحيي أم رامي محمد عبد الجواد وهند ثروت وحنان الحلو وكل المستمعين اللي شاركوا معانا النهاردة، واستمتعنا كمان بفيلم ابن حميد والفيلم الكوميدي اللي دمه خفيف اللي لو اتفرجنا عليه 100 مرة مش هنشبع منه أبدا. شكرا لكل فريق العمل النهاردة، أحلام الصباغ بلمساتها الفنية الجميلة، هدى خفاجة من كنترول الإذاعة، زميلي العزيز أحمد وهبة من أسرة المذيعين. كل الشكر والتحية والتقدير للزميلة المخرجة المبدعة فيفيان محمود. خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر، لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعبت. سعدت بيكم جدا جدا جدا، وإن شاء الله احتمال نبقى معاكم الأسبوع اللي جاي، دايما معاكم في برامج كتير وفترات كتير، ودايما مستمتعين بإذاعتنا، وربنا ما يحرمنا من مستمعينا الطيبين. كل الحب مني محاسن متولي. عقلي عقلي وقلبي قولي روح لاقول ما خدتش ثواني كان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا والهالي